تصبح غرسا بالغوافل. حبيبة رسول الله عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، ومن حقها علينا أن نذكر ببعض مناقبها. زوج نبينا صلى الله عليه وسلم وحبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنة أبي بكر طاهرة الزيت ما تزن بريبة وتصبح غرسا من لحوم الغوافل كما قال حسان بن ثابت. وتصبح غرسا من لحوم الغوافل. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. قيل فمن الرجال؟ قال أبوها أبو بكر الصديق. قال عليه الصلاة والسلام وفضل عائشة أم المؤمنين على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وكم انتفع المسلمون بفقهها وبعلمها رضي الله تعالى عنها. قامت عائشة رضي الله تعالى عنها بذكر ما تلي في بيتها من آيات الله ومن الحكمة، توفت وما تخلفت بل نشرت علما عظيما في المسلمين. وقفة. ولما طعن طاعنون في أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنزل الله عز وجل في شأنها وحيا يتلى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. حبيبة رسول الله من يعذرني من رجل بلغه أذاه بأهله ويقصر عليه والله لا أعلم عن أهله إلا خيرا. ولتنتبه الشيعة، ذكر الشيعة الذين ينالون من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أذكرهم بتقوى الله بتقوى الله في أم المؤمنين. ليس لنا وظيف إلا هذا الجيل فقط، هذا الجيل الوحيد المحترم. فكم نشرت من علم، كم أفتت في مسائل، كما قال عدد من الصحابة كانت فقيهة مجيبة عالمة فضلا عن عقلها الراجع وعن حسنها وجمالها وعن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها. الفواضل حليلة خير الناس أبي الهدى المكرمات الفواضل عقيلة حي من لؤي بن غالب كرام المساعي مجدها غير زائل.